بعضهم يقيس تصوير المرأة للانتخابات بتصويرها للحد على اعتبار أن الانتخابات نصرة للدين، فما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. الحج واجب والانتخابات محرمة. تفضل.